الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما يتعلق بأحكام أوديات الجراحات في كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال: باب ديات الجروح. قال: وفي الهاشمة عشر من الإبل. مر بنا أيها الإخوة الحديث عن الموضحة وفيها خمس من الإبل، وتكلم أيضا المؤلف عن ما إذا أوضحه مضحتين وبينهما حاجز، وتكلم عن إزالة الحاجز بأن يكون من الشخص نفسه أي الجاني فترجع إلى واحدة، وبين أن يكون من غيره فتضاف ثالثة، وهكذا. الآن جاء إلى الهاشمة، والهاشمة هي التي تلي عمقا التي تلي الموضحة، يعني تأتي بعدها مباشرة. الموضحة فيها خمس من الإبل، والهاشمة والتي عرفناها فيما مضى تهشم العظم فيها عشر من الإبل. قال: وفي الهاشمة عشر من الإبل، لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. قال: وإن هشمه هاشمتين. إذن سلدوا أن في الهاشمة عشر من الإبل هو الأثر المروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وإن هشمه هاشمتين كما مر في الموضحة. نعم. بينهما حاجز. مر بنا لو أوضحه موضحتين وبينهما حاجز فاصل، يعني جدار. قال: بينهما حاجز ففيهما دية هاشمتين. ففيهما دية هاشمتين لأن كل واحدة منهما تسمى هاشمة. قال رحمه الله: لكن مر بنا في الموضحة لو عاد الهاشم نفسه وزال الجدار قبل أن يبرع الجرح فإنها تكون هاشمة واحدة، ولو أنها برئت ثم أزاله بعد ذلك تكون هاشمة أيضا ثالثة، ولو جاء شخص خارجي فأزال ذلك سواء كان قبل الاندمال وبعده فعليه أيضا دية هاشمة. قال رحمه الله تعالى: وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضح. كما ذكرت لكم الآن، يعني هي شبيهة بها. قال رحمه الله: وإن ضربه بمثقل فهشم العظم من غير إيضاح. يعني جاء أخذ صوت أو أخذ خشبة كبيرة أو قطعة حديد أو حجر وضربه به فهشمه، يعني هشم العظم. هنا لم يتقدم العظم شيء من الجراحات السابقة، ولكن ضربه فكسر العظم، كما لو كان في الساعد أو في الساق أو في غير ذلك. قال: من غير إيضاح. ما معنى من غير إيضاح؟ من غير إيضاح للعظم، يعني من غير أن تسبق الهشم موضحة. قال: ففيه وجهان، أحدهما فيه حكومة لأنه كسر عظم من غير إيضاح أشبه كسر عظم الساق. يعني فيه حكومة، يقدر هذا الإنسان أنه مملوك، كم قيمته قبل الكسر الهشم وكم قيمته بعد ذلك، ثم ينظر الفرق فيدفع جزءا من الدية. قال: والثاني فيه خمس من الإبل. على أساس أنه نزل منزلة الموضحة لأن الهاشمة فيها عشر، لكن شريطة أن تسبقه الموضحة، توضح العظم ثم يهشم العظم، لأنه إذا اجتمعت الموضحة مع الهاشمة ففي الهاشمة عشر، لكن هنا لم يتم إيضاح العظم فيكون فيها خمس من الإبل. قال: والثاني فيه خمس من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ولو لأنه لو أوضحه ثم لو هشمه لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر، يعني لو أوضحه يعني جرحه جرحا موضحا وصل إلى العظم ثم زاد فهشم العظم ضرب العظم فانهشم، فهذه فيها عشر، خمس للموضحة يزاد عليها خمس بسبب الهشم. ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس، فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشم. يعني يريد المؤلف أن يقرر أنه في هذه الحالة التي يحصل فيها هشم دون موضحة ليس فيها إلا خمس. لماذا؟ لأنه يقول إن العشر هي عن الموضحة وعن الهاشم، يوضح يبين العظم ثم يهشمه، لكن لو هشمه مباشرة فليس فيه إلا موضحة إلا خمس من الإبل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال: فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشم فيجب ذلك فيه وإن انفرد عن الإيضاح. قال يعني وإن انفردت الهاشم عن الإيضاح ففيها خمس، أما أن يعطى عشر فأعطي أكثر مما يستحق. قال رحمه الله تعالى: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل. المنقلة ما هي المنقلة؟ هي التي تنقل العظم، وجاء أيضا فيها أثر حديث عمرو بن حزم أن فيها خمسة عشر من الإبل. المنقلة هي التي إذا هشمت ثم انكسر العظم بعد ذلك يختل فتنتقل، يعني تختل العظام فتتحول من مكانها. قال: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل. قال رحمه الله: وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة التي تصيب الدماغ. قال: لما روي عن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية، رواه النسائي رحمه الله. ثلث الدية يعني 33 وثلث، من ماذا؟ من الإبل، يعني هي 100 إذا قسمت على 3 يخرج ثلثها 33 وثلثا. نعم هذه سهلة بالدينار. نعم هو ما مات حتى يأخذ الدية، هذه منقلة، يعني كسر عظمه واختل، كيف يأخذ الدية؟ يأخذ ثلث الدية. قال: فأما الدامغة ففيها ما في المأمومة. لماذا؟ لأنه لم يرد فيها نص، فقالوا هي أشد منها، لأن الدامغة المأمومة وصلت إلى جلدة الدماغ، وأما التي بعدها فأزالت الجلد فهي أشد، ما ورد فيها نص. قالوا بعض العلماء: نردها إلى التي قبلها ففيها ثلث الدية، وبعضهم قال: لا، هذه فيها زيادة لأنها أصبحت تطل على الدماغ، ففيها ثلث الدية زائد حكومة يعني أرش إزالة الجلدة. قال: فأما الدامغة ففيها ما في المأمومة، لأن الزيادة لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيها، وقيل يجب للزيادة حكومة مع أرش المأمومة هو ثلث الدية لتعديه بخرق جلدة الدماغ. قال رحمه الله تعالى: وإن أوضحه رجل ثم هشمه آخر. انظر المؤلف سيعطينا سلسلة، جاء شخص فأوضحه ثم جاء بعده شخص فأصابه بماذا؟ بهاشمة، ثم منقلة، ثم بعد ذلك بالآمة أو المأمومة. قال: ثم هشمه آخر ثم جعلها آخر منقلة ثم جعلها الرابع مأمومة. قال: فعل الأول أرش موضحة. خمس من الإبل، هذه خمس. وعلى الثاني خمس تمام أرش الهاشمة، التي هي الهاشمة، خمس زائد خمس يساوي عشر. وعلى الثالث خمس تمام أرش المنقلة، فتضاف إلى العشر تصبح خمس عشرة. قال: وعلى الرابع ثمانية عشر وثلث تمام. يعني ثمانية عشر وثلث، إذا أضفتها إلى الخمسة عشر بلغت ثلثدية، ثلاثة وثلاثين، بلغت ثلاثة وثلاثين وثلثا. يعني خمس زائد خمس زائد خمس خمسة عشر زائد ثمانية عشر وثلث تساوي ثلاثة وثلاثين وثلث، هذه ثلثدية. إذن هذه جاءت في المأمومة. قال: وعلى الرابع ثمانية عشرة وثلث تمام أرش المأمومة، تمام أرش المأمومة. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني غير الشجاج. انتبهوا وازنوا بين ما مضى وبين بين ما معنا. المؤلف قسم الجراح إلى قسمين، شجاج، وقال هي ما تختص ماذا بالرأس وبالوجه، هذه جراح الوجه والرأس تسمى شجاجا، وما عداها تختلف. بعض العلماء كالحنابل يطلقون عليها جائفة، والأئمة الآخرون ينازعون لأنهم يرون أن الجائفة ما ينفذ إلى الجوف وخصوها بالبطن، لكن الحنابل الجائفة عندهم ما نفذ إلى البطن، ما نفذ إلى الفخذ، ما نفذ إلى الظهر، ما نفذ إلى الحلق، هذه كلها تسمى عندهم ماذا جائفة، لأنها دخلت إلى الجوف، والجوف هو المنفذ، يعني هو داخل الشيء، فكل هذه تسمى ماذا جائفة. قال: غير الشجاج وهي جروح سائر البدن، وذلك قسمان، أحدهما الجائفة. هذه ورد فيها تقدير الجائفة، أما ما عداها فليس فيه تقدير. فانتبهوا، يعني هناك عرفنا الموضحة بالنسبة لشجاج الوجه والرأس فيها خمس من الإبل، والهاشمة فيها عشر، والمنقلة فيها خمس عشرة، هنا لا، لم يرد تقدير في الباقي، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الحكومة الذي سيأتي بها المؤلف بعد قليل. قال: أحدهما الجائفة وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف من بطن. رأيتم عند الحنابلة عامة ما هي الجائفة؟ هو الجرح الذي يصل إلى الجوف من أي موضع، لا يختص بالبطن. قال: من بطن أو ظهر. من بطن، يعني إذا جرحه فنفذ إلى البطن، هذه عند الحنابلة تسمى جبل، عند العلماء كافة هذه. أو ظهر. أو ظهر عند الحنابلة، يعني طعنه في ظهره فنفذ، فهذه تسمى جائفة لأنها نفذت، يعني دخلت إلى ماذا؟ إلى الظهر. أو ورك. الورك ما هو؟ هو الذي فوق الفخذ، كما أن الكتف فوق العضد، هذا العضد وفوقه الكتف، هنا الورك يكون فوق الفخذ، هذا هو الورك. وفي الإنسان وركان. أو صدر. الصدر معروف، يعني لو طعنه في صدري فنفذت، فهذه تسمى جائفة. أو ثغرة نحر. ثغرة نحر يعني منفذ النحر، يعني منفذ الحلق. قال رحمه الله: فيجب فيها ثلث الدية. فيجب فيها ثلث الدية لأن الجائفة محددة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إلى اليمن: وفي الجائفة خمس عشرة من الإبل. قال: وفيجب فيها ثلث الدية لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن في الجائفة ثلث الدية، رواه النسائي رحمه الله. قال رحمه الله: والكبيرة والصغيرة سواء. إذن الجائفة كما مر فيها ثلث الدية، هذه مقدرة بالنسبة للجراح التي ليست من شجاج الوجه والرأس، أما ما عداها فلا. قال: والكبيرة والصغيرة سواء لما ذكرنا في الموضحة، يعني لا فرق بين أن تكون الجائفة كبيرة يعني واسعة ماذا ألفوها أو ضيق، المهم أنها جائفة. قال رحمه الله تعالى: وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز، كما مر في الموضحة وفي ماذا وأيضا في التي تليها. نعم. أو طعنه في جوفه فخرج من جانب آخر، يعني طعنه في بطنه فخرجت من الضار، هذه يعتبرونها اثنتين، فخرج من جانب آخر أو من ظهره فهما جائفتان، أو خرج من جنبه طعنه في بطنه طعن مائل فخرجت من جنبه، هذه تعتبر جائفتين لأنها أوجدت فتحتين، وهذه لا خلاف فيها بين العلماء. قال: فهما جائفتان لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف فهي جائفتان. وأيضا هذا قضى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل عمر، يعني القضى بهذه المسألة روي عن أبي بكر وروي أيضا عن عمر. قال: ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فوجب فيهما أرش الجائفتين كالواصلتين من خارج. قال رحمه الله تعالى: وإن أجافه رجل ووسع آخر الجائفة فعلى كل واحد منهما أرش جائفة. يعني جاء شخص فأجافه، يعني طعنه في بطنه مثلا أو في ظهره، ثم جاء آخر فوسع ماذا الجائفة، جعلها أوسع، هذا يعتبر اعتداء، يعني كأنه عمل عملا جديدا، إذن على كل واحد منهما جائفة، دية جائفة. فعلى كل واحد منهما أرش جائفة، لأن فعل الثاني لو انفرد كان جائفة. قال رحمه الله: وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة، لأن جنايته لم تبلغ الجائفة. قال رحمه الله: يعني أقل من الجائفة فيقدر فيها حكومة، يعني يقدر سليما ومعيبا ثم ينظر الفرق. قال رحمه الله: وإن أجافه ونزل بالسكين إلى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة. لماذا دية الجائفة؟ لأنه أجافة، والحكومة عن الجرح الذي نزل به، كما مر بنا هناك لو أصابه في وسط الرأس ثم نزل إلى الخلف. قال: فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ، لأنه في غير محل الجائفة، فأشبه ما لو أوضحه ومد السكين إلى القفا. قال رحمه الله تعالى: وإن خزق شدقه فليس بجائفة. الشدق هذا يعني طرف الفم. قال: فليس بجائفة، لأن حكم الفم حكم الظاهر، لأن الفم مفتوح. نعم. قال: فإن طعنه في وجنته. هذه الوجنة، الإنسان فيه وجنتان، يعني أعلى الخد، هذا العظم الذي عليه لحم. ووصف. قال: فإن طعنه في وجنته فكسر العظم، لأن الوجنة فيها عظم كما هو معروف. نعم. فكسر العظم ووصل إلى فيه فليس بجائفة كذلك، وعليه دية هاشمة، لأنه هشم العظم هنا. قال: وعليه دية هاشمة لكسر العظم، وفيما زاد حكومة، يعني ما نزل إلى الفم فيه حكومة لأنه غير مقدر. قال رحمه الله: وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها، يعني خيطت الجائفة ثم جاء إنسان فنقض السلك، نقض الخياط، هذا يعتبر تعدي، لكن هل عليه جائفة؟ لا، ولكن عليه حكومة، وفيه من يرى أن عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها عزر، وعليه ضمان ما أتلف من عزر، لأنه اعتدى على حرمة مؤمن، رسول عليه الصلاة والسلام يقول حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، وهذا حي أيضا، فهو تعدى على مؤمن بما لا يجوز له أن يفعله فترتب على ذلك ضرر، فإنه يعزر يعني يؤدب، يعني لا يقام عليه حد ولكنه يؤدب تعزيرا، والتعزير أنواع، قد يكون بالضرب وربما يكون بالسجن وربما يكون بالتوبيخ وهكذا. قال ففتقها آخر قبل التحامها عزر، وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط وأجرة الخياط، ولا يلزمه دية الجائفة، لأنه يعني هو عندما نقض الخيط تلزمه قيمته وتلزمه أجرة الذي خاط، لأنها ستعاد خياطتها مرة أخرى. قال ولا يلزمه دية الجائفة لأنه لم يجفه. قال رحمه يعني الله، المؤلف لا يتكلم عن مثل مستشفيات حكومية الآن، ويتكلم عن عصره، يعني كان الأطباء مستقلين وكانوا يعني يعالجون الناس ويأخذون مقابل ذلك، مثل الأطباء الآن الذين في عيادات مستقلة أو مستشفيات. قال رحمه الله تعالى وإن كانت قد التحمت فعليه دية جائفة. يعني الجائفة التحمت، يعني شفيت اندملت ثم جاء ففتقها، حينئذ عليه دية جائفة لأنه عاد فأحياها من جديد. قال وإن كانت قد التحمت فعليه دية جائفة، لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت. قال وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة كذلك، لأن الضرر تحقق أيضا في هذه الصورة. وقال القاضي رحمه الله تعالى ليس عليه إلا حكومة، يعني في الأخيرة هذه. قال رحمه الله تعالى فإن أدخل خشبة في دبر إنسان، أدخل خشبة أو حديدة، وهذا من الشقة، نعم، ففتح جلده في الباب، يعني فتح، يعني فتق حاجزا، يعني قطع حاجزا، يعني وصل إلى أمعائه فقطع حاجزا. قال ففتح جلده في الباطن ففيه وجهان، ففتح جلدة في الباطن ففيه وجهان. الجلدة المراد بها حاجز، نعم. قال ففتح جلدة في الباطن ففيه وجهان، بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده. فيه جائفة وليس فيه جائفة، هذا الذي مر، ولكن أشهر أقوال العلماء أن فيها حكومة. قال رحمه الله فإن وطئ مكرهة أو امرأة بشبهة، يعني أكره امرأة على الزنا، هذا معنى وطئها، نعم، أو امرأة بشبهة، أو بشبهة يظنها زوجته، أو يظن مثلا أن مولاة ابنه تجوز لها والعكس، وطئ ذلك بشبهة، يعني عنده شبهة أن هذه تجوز له أو أنه ربما هي زوجته. قال أو زوجته أو زوجته الصغيرة، يعني صغيرة لا تتحمل الواطئ كأن تكون دون تسع فوطئها. ففتقها، يعني فتقها، خلط المجريين البول ومجرى المني أيضا، ففي هذه الحالة يكون تعدى، نعم. قال ففتقها وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحدا. قال فعليه ثلث الدية، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية. الإفضاء ما هو ذهاب البكارة، وقالوا هذه مثلها، فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه قضى بذهاب البكارة بثلث الدية، وهذا لم يعارضه في أحد من الصحابة، وهذه مثلها تماما إن لم تكن أشد ضررا، فتعامل معاملتها وتلحق بها. قال ولأنها جناية تجرح جلدة تفضي إلى الجوف، تفضي إلى جوف أشبه الجائفة. قال رحمه الله، يعني قصد سواء قلنا هي الجائفة أو ألحقناها، يعني سواء شبهناها بالجائفة أو ألحقناها بالإفضى، فالكل فيه ثلث الدية. قال وإن وطئ زوجته التي يوطأ مثلها ففتقها، هذا ليس فيه تعدي ويحصل. نعم. لم يلزمه شيء لأنه من أثر فعل مباح أشبه أرش البكارة. يعني يباح له أن يطأها فترتب عليه هذا الضرر، وهو وطئه كان مشروعا ومباحا وليس متعديا فليس عليه شيء. قال وإن زنى بامرأة مطاوعة فلا شيء عليه. وإن زنى بامرأة مطاوعة يعني نسأل الله العافية، يعني وجد امرأة فاتفق معها على الزنا فوطئ فحصل الفتق، هذا لا يلزمه شيء. فلا شيء عليه لأنه فعل مأذون فيه. هنا نقف، لأنه فعل مأذون منه من قبل ماذا؟ البغي. أما بالنسبة للشرع فهو حكم محرم. أو تعالى يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سيكون في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، إذن هذا أمر محرم. لكن قصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني موافق عليه من قبلها، لا أنه مباح الشرع بل هو من أكبر الكبائر. قال فلم يلزمه أرش لذلك كما لو أذنت في قطع عضوها. قال لا، لو قطعت بأذن عضو هذه فيها تفصيل، فالمؤلف جاء به مجملا. ولا لو قطع إنسان يعني أذن إنسان بأن يقطع عضوه، هذا أيضا ينظر إلى الإنسان لماذا يقطع عضوه. يعني يأتيك إنسان فيقول اقتلني تقتله واقطع عضوي، هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والقسم الثاني غير الجائفة. والقسم الثاني من الجروح غير التي في الوجه أيضا والرأس غير الجائفة، يعني التي لا تقدير فيها. يعني انتبهوا الآن ما سيأتي ليس فيه تقدير، الجائفة فيها تقدير كالحال بالنسبة لديات الوجه والرأس، أما ما عداها لا. قال والقسم الثاني غير الجائفة مثل إن أوضح عظما أو هشمه. أوضح عظما ليس في الوجه ولا في الرأس، انتبهوا، يعني ليس مثلا أوضح عظما في الفخذ أو الركبة أو في الساق أو في اليد، فهذه حقيقة ليست في الوجه، هذه ليس فيها إلا حكومة. قال مثل إن أوضح عظما أو هشمه أو نقله فلا يجب سوى الحكومة. ما نقول هنا إذا أوضحه فيه خمس من الإبل، وإذا هشمه فيه عشر، وإذا نقله أو نقله فيه خمس عشر، لا. لماذا؟ لأن هذه لم يرد فيها نص، وهذه أيها الإخوة الديات توقيفية، يعني ما ورد فيه نص نقف عنده، وما ورد فيه نص فإن العلماء اتفقوا على أن يعمل الحكومة التي سيعرفها المؤلف. والحكومة في تعريف الذي سيذكره المؤلف ليس فيها خلاف بين العلماء، بل كلهم متفقون أنك تأتي إلى المصاب فتقدره مصابا وتقدره إنسانا سليما، يعني تعتبره عبد حتى وإن كان حرا، فتقول كم قيمته قبل الإصابة كذا وكم قيمته بعد الإصابة كذا، ثم تنظم إن كان ربع القيمة فهي ربع الدية، إن كان عشر القيمة فهي عشر الدية، وإلى وهكذا. قال رحمه الله تعالى فلا يجب سوى الحكومة لأنه لا تقدير فيها، لأنه لا تقدير في الجراح الأخرى، ولا يمكن قياسها على المقدر، ولا يمكن أن يقاس على المقدر لأن المقدر فيه نص فلا ينبغي أن نلحق فيه غيره إلا بنص. نعم. هي الأرش. نعم. قال ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها. لأنه مثلا لو جئت إلى جرح في الفخذ يختلف عن الوجه، فالجرح في الوجه يؤثر على جمال الإنسان وإلى روعته وإلى منظره، بخلاف الفخذ فإنه مستور. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره. يعني جاء فأعطى إنسان كما يقولون كف، لطمه على وجهه أو على رقبته أو على صدره، ليس شرط، يعني ضربه ضربة واضحة. نعم. قال وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره. لعن اللطم إذا أطلق ينصرف إلى الوجه لكنه قد يطلق على غيره. فلم يؤثر فلا أرشى عليه. يعني لطمه لطمة ولا أثرت عليه، ربما كانت اللطمة قوية أو ربما أن الإنسان تحملها. نعم. قال وإن سود وجهه أو خضره. إذن هذه اللطمة كانت شديدة فازرق منها الوجه فأسود أو أخضر، والسواد والخضرة في الوجه يعتبرونها عيبا كبيرا لأنها غيرت لون الإنسان. أما الصفرة والحمرة فيقولون لا هي قريبة من لأن الناس يتفاوتون، فيهم الأسود وفيهم الأبيض وفيهم الأحمر وفيهم الذي فيه صفرة وهكذا، لكن ما يتعلق بالخضرة وكذلك السواد فهذه يعني يختلف الناس فيها. نعم. هذا يبقى أسود مدى عمري ولا فقط بعد الضربة؟ هو لن سيذكر أنه إذا كان السواد يشمل كل الوجه، أما إذا كان الإخضرار في قدر يسير فهذا قال وأخف ما ذهب بكل الجمال. قال لا، هو لو كان مثلا ضربه فاسود وجهه في الحالة وازرق وغيره وقرر الأطباء أو أهل الخبرة أنه يزول يقولون لا ينتظر، ستأتي أمثلة كثيرة من هذا. قال وإن سود وجهه أو خضره وجبت عليه دية كاملة لأنه أذهب الجمال على الكمال فلزمته دية. لأنه أذهب الجمال على الكمال، يعني العينان موجودتان والأنف وكل شيء لكنه غير الصورة، ولا شك بأن الجمال نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهو جعل أجمل ما في الإنسان وأعظم ما فيه وأشرف ما فيه هو الوجه، ولذلك تجدون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنك تأتي إلى أشرف مكان وأجل مكان في بدنك وأجمل مكان فتمرغه على التراب خضوعا وذلا وانقيادا واستسلاما لله سبحانه وتعالى، فهذه غاية الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أن أجمل ما في الإنسان هو وجهه، ولذلك الرسول أذن للذي يخطب امرأة ينظر إلى وجهها. لماذا؟ لأن الجمال إنما هو يكون في الوجه. قال رحمه الله لأنه أذهب الجمال على الكمال فلازمته دية كما لو قطع أنفه. قال أذهب الجمال على الكمال لأنه هنا ما غير من خلقته شيئا، فالأنف موجود والعينان موجودتان، وهذه لو حصل فيها ضرر أيضا يتحمله كما سيأتي، لكن قصده أنه غير بشرته. قال رحمه الله وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره ففيه حكومة. أخف، لأن ذاك لماذا؟ لأن ذاك مستور ليس كالوجه، ولذلك جاء النهي عن الضرب في الوجه. يعني من الأمور التي ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ضرب يتقي مواضع منها الوجه. قال وكذلك إن حمر وجهه أو صفره. لكن التحمير والصفر يقولون أخف. أو سود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال. لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال، يعني لم يذهب جماله كامل ولكن تأثر بعض التأثر. قال لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال. قال رحمه الله وإن صعره. ما معنى صعره؟ يعني أمل خده. ولا تصعر خدك للناس، وتصعير الخد إما أن يكون لوجود ميل فيه وإما علامة التكبر نسأل الله العافية. تجد أن بعض الناس في مشيته يتعالى ويتعاظم، وربما لو كلمه إنسان يجد أنه دونه، تجد يلوي عنقه ويشير إليه، فهذا من الأمور القبيحة، هذا نوع من الكبر. ولذلك الله يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، لأن هذه من علامات الكبر، والكبر رداء الله سبحانه وتعالى، ومن أخطر الأمور وأشرها وأشنعها وأعظمها قبحا أن ينازع الإنسان الله سبحانه وتعالى في كبريائه. قال وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب ففيه الدية. بعضهم يقول يعني مال إلى الجانب، وبعضهم يقول التصعير أيضا يشمل التواء العنق. المهم أنه يحصل فيه ميال يميل الوجه، وإذا مال الوجه تغير عن طبيعته. قال: ففيه الدية لما روى مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الصعر الدية، ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية. هذا حديث مكحول أظن عندكم، قالوا غير موجود في النسائي وكذا، ها؟ إيه، لكنه قالوا ليس موجود في النسائي في السنن الكبرى، السنن الكبرى كانت مفقودة، السنن الكبرى للإمام النسائي كانت مفقودة، وكلنا كنا نقول لعلها في كذا، ووجدت منذ فترة طويلة وطبعت في 8 مجلدات وهي موجودة، فهذا الحديث فيها. فكثير من الأحاديث التي يعلق الإخوة يقول لم نجدها في النساء هي موجودة في السنن الكبرى، مرت أمور أنا رأيتها موجودة في السنن الكبرى، لأن أكثر من روى واستوعب حديث عمرو بن حزم هو الإمام النسائي في كتابه، وبخاصة في سننه الكبرى. قال رحمه الله تعالى، يعني ذكر ذلك في الديات وفي القسامة. نعم. قال: ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كإذهاب البصر. أذهب الجمال، أعيد العبارة. قال رحمه الله: لما روى مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الصعر الدية، ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كإذهاب البصر. أذهب الجمال، لأن عنق الإنسان وجهه إذا مال يذهب جماله، فرق بين إنسان ينظر مستقيما وبين إنسان ينظر ووجهه ما يخاطبه الآخر وهو تجده في جانب آخر، هذا ناحية. الأمر الآخر أن ميلان الوجه يؤثر على جمال الإنسان وعلى رونقه وعلى وسامته، إذا ترك أثرا مشينا في وجه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات أو ابتلاع الماء، لكن يشق عليه الالتفات أو ابتلاع الماء فعليه حكومة كذلك، لأنه لم يذهب بالمنفعة. لأنه بالتواء العنق يشق عليه أن يشرب الماء براحة أو يدفع الطعام. قال: لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قلل بصره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومعنى الحكومة، الآن سيفسر لنا الحكومة. هذا التفسير باتفاق العلماء، يعني في كل المذاهب. قال: ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد الله. لماذا سميت حكومة؟ لأنه يكون فيها حكمان عدلان، يعني سميت حكومة نسبة إلى الحكم، لأنه يختار فيها حكمان عدلان كما في الصيد وكما في المتلفات وغيرها. قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يعني يقوم. الحر يعتبر على أنه عبد، لأن الحر لا يباع ولا يشترى ولا قيمة له، ولكن له دية، فنصوره على أنه عبد. نعم. قال: ثم يقوم وهي به قد برأت. وهي به الجرح قد برأت وقبل أن تبرأ. نعم. فما نقص من القيمة، لكن دائما لا يقومون إلا بعد اندمال الجرح، يعني يطرق الإنسان فإذا اندمل جرحه يؤتى بعدلين من أهل الخبرة في هذا، في التقدير، يعني في معرفة العبيد وفي أسعارهم وفي قيمهم وفي التأثير، يعني لا يؤتى بأي إنسان، فينظران إليه بعد أن ينجمل الجرح: كم قيمة هذا وهو في هذه الحالة في هذه الصورة؟ فيقولني مثلا: قيمته 50,000. ولو كان سليما ولم يكن بهذا الشيء كم قيمته؟ يقول: 60,000. إذن عرفنا الآن أن سدس القيمة نقص، فننقص أيضا فنعطيه سدس الدية. قال: ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله بقسطه من الدية. فما ناقص من القيمة ربع القيمة نعطيه ربع الدية، ثمن الدية القيمة نعطيه ثمن الدية، عشر ماذا القيمة نعطيه عشر الدية، نصف العشر نعطيه نصف العشر. نعم. فله بقسطه من الدية كأن قيمته وهو عبد، كأن قيمته وهو عبد لا جنات به مئة، وقيمته يمثل يعني كأن يعني للتشبيه. نعم. وقيمته بعد الجناية 99، يعني كأن قيمته وهو عبد كذا وقيمته هو سليم. شوف المؤلف ما جاء بفرق كثير، يعني قيمته وهو سليم 100 وقيمته وهو مشين 99، إذن نسمي ماذا عشر العشر هذا. قال فيجب فيه عشر عشر ديته لأن الجناية نقصته عشر عشر قيمته، لأنه لما عدم النص في أرشه وجب المصير فيه إلى الاجتهاد، لأنه ما ورد في هذه الجراحات نصوص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من سلوك هذا الطريق الذي ماذا سلكه العلماء، وهو طريق مسلم ومقبول واتفقوا عليه، هو أمر الحكومة. قال لأنه لما عدم النص في أرشه وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرنا كالصيد الحرمي. إذن المسألة هنا مبنية على الاجتهاد كالصيد الحرمي، يعني صيد الحرم يحكم به ذو عدل منكم ليس مطلقا، لأن بنص الكتاب العزيز في سورة المائدة. إذن هنا لا بد من أن يؤتى بعدلين، ولذلك العلماء يقولون لو أنه مثلا حصل فيه جرح بغير الوجه والرأس انتبهوا لأن هذا مقدر، ثم جاء الحاكم هذا المجتهد فقدره، مثلا حصل فيه ماذا سمحاق أو حصلت بازلة أو بعض، فقام فقدرها مثلا بست من الإبل، يقول نحكم على هذا المقدر بأنه أخطأ في اجتهاده. لماذا؟ لأنه زادها على الموضحة، الموضحة التي تأتي بعدها ليس فيها إلا خمس من الإبل، حتى وإن كانت الموضحة في الوجه وذا، لكن هو زاد على ما ورد به الشرع، فينبغي أن يرد ويحكم على اجتهاده بأنه خطأ، هذه نص عليها العلماء. نعم. قال رحمه الله كالصيد الحرمي، المؤلف سيأتيها ولكن بعبارة كذا مجملة سيشير إليها. قال كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه إلى ذوي عدل. أنتم تعلمون الصيد له مثل أحيانا، يعني فيه شاة فيه بقرة بعضها فيه بعير، تجد الحمامة هذه الصغيرة فيها شاة، يعني شوف وازن، لأن هذه مي مسائل اجتهادية، يعني الحمامة الصغيرة فيها شاة. لماذا؟ قالوا لأنها تعب الماء، هكذا شربها مثل شرب الشاة، يعني تعب الماء عبا فيه شبيها فيها، فجعلت فيها ماذا شاة. قال كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه إلى ذوي عدل ليعرف مثله. قال رحمه الله ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد. لا بد أن يكون من المتد بشخصين مارين أو بعيدين نجارين، تقول تعال ثمن لي قيمة هؤلاء، تأتي بناس اشتغلوا بمثل هذه التجارة ولديهم الخبرة، فأنت تجد الذين يعملون في السيارات لهم خبرة، والذين يعملون مثلا في تجارة الماشية عندهم خبرة، والذين يعملون في تجارة البز لهم كذلك خبرة، وهذا كذا سائر التجارات. نعم. قال رحمه الله تعالى كما في تقويم سائر المتلفات، يعني إذا أتلف إنسان متاع إنسان فإنه يقدر، وما الذي يقدره؟ أهل الخبرة. وقال ويجب بقدر ما نقص من انت هذا الدية. الكلام اللي هو أنا أشرت له قبل قليل بعبارة واضحة، ويجب بقدر ما نقص من الدية لأنه مضمون، ويجب أن يكون في حدود، أنا أوضحها، ما نقص من الدية، ويجب أن يكون في حدود ما نقص من الدية ولا يزيد، ما يأتي إلى جرح دون الموضحة فنقول فيه خمس من الإبل، الموضحة فيها خمس أو نزيد على الموضحة لا. قال ويجب بقدر ما نقص من الدية لأنه مضمون بها، كما يجب أرش المعيب من الثمن لكونه مضمونا بها به. قال وإذا نقصته الجناية عشر قيمته وجب عشر ديته إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه. إلا أن تكون في رأس أو وجه فهي مقدرة هناك. قال إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة أو على عضو فتزيد على ديته فإنه يرد أو على هاشم أو منقل أو آخر. نعم. فإنه يرد إلى أرش أعيد العبارة الأخيرة هذه التي ذكرت لكم أنا قلت التي قضية الاجتهاد بعد الموضحة في الرأس. فإنه يرد إلى أرش الموضحة ودية العضو وينقص عنه بقدر ما يؤدي إليه اجتهاده. يعني لو قدر أن الحاكم الذي اختير لتقدير هذه الجناية مثلا تقول باضعة أو بازلة جرح ثم قدرها قال هذه أثرت على الإنسان قيمته عشر من الإبل قلوا له لا هذا حكم خاطئ. لماذا؟ نقول لأنها أقل من الموضحة التي أوضحت العظم والموضحة جاء فيها نص على أنها فيها خمس من الإبل فينبغي أن تكون دون ذلك لا أن تكون أكثر. قال وينقص عنه بقدر ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها. رأيتم ما يجب أن يكون فيما دون الموضحة كالسمحاق مثلا أن يكون فيها دية الموضحة. قال لأن من جرح الموضحة فقد أتى على ما دونها وزاد عليه. قال رحمه الله ومن جاء بالبازلة أو الحارسة فلم يأخذ إلا شيئا قليلا من اللحم. الحارسة أخذت شيء من الجلد والبازلة أو الدامية دخلت ماذا في اللحم لكن ما وصلت إلى الموضحة فكيف يقدر ما هو دون أكثر مما هو أعلى. قال رحمه الله وكذلك لا يجوز أن يجب في جراح الأصبع فوق ديتها. هاي كذلك الأصبع فيها عشر من الإبل ما يأتي ويقرر يقال هذه فيها مثلا 12 من الإبل هذه فيها نص. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع أصبع زائدة. يعني إنسان له أصبع زائدة عند الخنصر أو عند الإبهام يعني مرتبطة بهذا نسميها زائدة فهل وجودها أجمل أو لا؟ العلماء تكلموا في أخذها هل للإنسان أن يأخذها؟ قالوا لا يأخذ تبرو هذا من باب تغيير خلق الله ومنهم من قال لا يجوز له أن يأخذ لأن الأصل في يد الإنسان وفي رجله أنها تقوم على خمسة أصابع وصاحب الخمسة أجمل من صاحب الستة وأيضا صاحب الخمسة يتصرف أكثر من ذلك لأن هذا هو خلق الله وأيضا هذا هو خلق الله لكن هذا هو يندر أن يكون فاليد بخمسة أصابع أنفع للإنسان من الستة لأن السادس قد يعرقله في بعض أعماله. هكذا العلماء مختلفون في هذه المسألة. نعم. قال وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع أصبع زائدة. يعني المؤلف يقول هنا الجناية قد يترتب عليها ذهاب جمال وقد لا يترتب عليها أصبع زائد شالها من يد إنسان ما يترتب عليه شيء ولا عيب يعني قد تكون يده استقامت أكثر هذا هو مراده أو امرأة لها لحية فجاء إنسان فسلخها سلخ الجند فزالت اللحية هذه أيضا يعني ليست من الأمور الثابتة لأن اللحية للرجل وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. قال مثل قطع أصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل. قد يسأل سيقول المرأة لها لحية نعم يوجد بعض النساء من لها لحية يعني وجد من النساء من تنبت لها لحية ولحية حقيقة يعني هذا موجود. قال فاندمل الموضع من غير نقص أو يعني لما أخذت لحية المرأة وقلع الأصبع الزائد والسن الزائد اندمل الموضع ورجع طبيعيا ربما يكون أحسن مما كان فهل هذا فيه حكومة أو لا؟ فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمة قد يكون يزيده جمالا. نعم. قال ففيه وجهان أحدهما لا يجب شيء لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر. يعني كما لو ضربه على وجهه بلكمة، يعني بكفه جمعه فلكمه ولم يؤثر، لا يترتب على ذلك شيء. قال: والثاني يجب ضمانه. هو سيعود بعد ذلك للحية. نعم. قال: يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون فوجب ضمانه كغيره. وإذا قالوا هذا تعدي، والله تعالى يقول: ولا تعتدوا، فهذا تعدى على رجل أو على امرأة فأزال أشياء قد وجدت. ماذا؟ الله تعالى هو الذي أوجدها، سواء كانت موافقة لعامة الناس أو أنها شاذة، لكن لا ينبغي له أن يتعدى على حرمة المسلم فيزيل شيئا فيه. نعم. قال: فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال، لأنه لما سقط اعتباره. مرة نعود، العبارة دي غير واضحة ربما بالنسبة للي فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله. يقومه في أقرب أحواله، يقول: إذا كانت هذه الأشياء، إزالة لحية المرأة والسن الزائد وكذلك الأصبع الزائد، لا تؤثر على الجمال بل ربما تزيد الإنسان جمالا، إذا كان كذلك ولا يترتب عليها شيء، وعلى القول الثاني بأن فيها حكومة، فكيف نقومها؟ يقول: ما نقومها، ننتظر حتى يبرأ الإنسان ويظهر جماله، لأن إذا جينا نقومه قد يقال حالته الآن أحسن من أول. إذا ماذا يقول؟ قبل أن يندمل الجرح، قبل أن يندمل. كما كالحال بالنسبة لمن يغر بأمة، يقال له: يا فلان هذه حرة، فيتزوجها ثم تتبين أنها أمة، يتضرر السيد بماذا؟ فات عليها الولد، فحينئذ يضمن له قيمته. ولكن قالوا: القيمة قبل الولادة، لأنه إذا ولد وخرج إلى الدنيا هو حر، فلا يجوز ماذا؟ أن تدفع عنه قيمة، هذه نفسها يقيسونها عليها. انتبهوا لهذه العبارة. فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال، لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله قوم في أقرب لأنه أحواله. لما سقط اعتبار الحكومة بعد الاندمال، إذا ليس هناك وسيلة يقول العلماء إلا قبله. نعم. قوم في أقرب أحواله إليه، كولد المغرور يقوم في أول حال، يعني كولد المغرور في امرأة إنها حرة وهي ليست بحرة، فالسيد أيضا إذا لم يكن هو الذي غرر هو أيضا خسر، فينبغي أن يعوض بقيمة الولد. قال: كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق، وهي عند الوضع. قال: فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حين جريان الدم. حين جريان الدم يعني قبل الولادة، يعني مجرد أن تحس بالطلق يقوم. قال: وإن قلع سنا زائدة قوم وليس خلفها، قوم وليس خلفها، وليس خلفها سن، يعني وليس له سن زائد أيضا، وليس خلفها سن أصلية مرتبط به، يعني هذا السن الزائد قد يكون زائد يعني شذ عن العدد، لكن لو خلع يؤثر على الأصيل الذي بجواره يحصل به خلل، هذا هو مراد المؤلف، يعني لا يكون أيضا له تأثير على سن أصلية. قال رحمه الله تعالى: قوم وليس خلفها سن أصلية. قال: وإن قلع لحية امرأة قومت كرجل لا لحية له. يعني يقولون إذا مثلا أزال لحية امرأة كيف نصل للحكومة؟ قال: نعتبرها رجلا ثم نقوم الرجل هذا بلحيته كم قيمته وبدون لحية كم، هكذا هو يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: قومت كرجل لا لحية له، ثم يقوم وله لحية ويجب ما بينهما. أنا أذكر أن المؤلف شن على هذه العبارة في كتاب المغني أذكر، وقال هذا لا يصح ولا يجوز، وغيره من العلماء قالوا لا ينبغي أن تشبه المرأة بالرجل، فاللحية بالنسبة للرجل جمال وزينة، والله سبحانه وتعالى قد أكرم الرجال باللحى وأكرم النساء بالذوائب، فكيف يقال عن المرأة التي اللحية فيها عيب بأنها بمنزلة الرجل؟ إذن اللحية للرجل جمال وأيضا شرف وعزة وقيمة ومكانة ورجولة، وبالنسبة للمرأة عيب لأن المرأة لا يظهر لها، فكيف قالوا تقدر برجل؟ المؤلف نفسه من الفقهاء الذين يعني قالوا هذا لا يصح ولا ينبغي، لكن هنا أجمل وذكر عبارة المذهب ومشى عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن جنى عليه جناية لها أرش ثم ذبحه قبل اندمال الجرح دخل أرش الجرح في دية النفس، يعني عاجله، جرحه جرح وهذا الجرح له حكومة، لكنه ما أنظره عاد فذبحه، ففي هذه الحالة يدخل الجرح ضمن ماذا؟ القصاص أو ضمن الدية. قال رحمه الله تعالى: دخل أرش الجرح في دية النفس لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية، أشبه ما لو مات من سراية الجرح كما مر بنا في أمثلة كثيرة. قال: وإن قتله غيره وجب أرش الجرح، لكن بعد أن جرح وجاء آخر فقتله يجب عليه أرش الجرح. قال: وإن قتله غيره وجب أرش الجرح لأنه لا ينبني فعل غيره على فعله، أشبه ما لو اندمل الجرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دية الأعضاء والمنافع. هذه من أهم ما يتعلق أيضا بالديات، اللي هي دية الأعضاء، والعلماء قسموها: ما في الإنسان منه شيء واحد، وما في الإنسان منه شيئان، وما فيه أكثر من ذلك. فهناك يوجد في الإنسان منه أربعة أشياء، ففي الإنسان أنف واحد ولسان واحد وذكر واحد، وفيه عينان وأيضا أذنان، وفيه أيضا شفتان، وفيه يدان ورجلان إلى غير ذلك، وفيه ماذا أيضا؟ أربعة أجفان، وهكذا. هذه كلها يتكلم: فما في الإنسان منه شيء واحد فيه دية كاملة. فلو قطع أنف إنسان فيه دية، قطع لسانه فيه دية، أيضا لو أذهب كلامه وقطع لسانه فيه ديتان. ثم هناك الحواس: السمع والبصر وكذلك الشم، الحواس الخمسة أيضا في كل واحد دية. قال رحمه الله تعالى: كل ما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه الدية كاملة. نحن عرفنا الأنف المارن فيه دية ولا ينظر إلى القصبة، القصبة فيها حكومة، فلو قطع مارن إنسان فيه دية كاملة، هذا اللين، هذا الذي يتحرك. إذن ما في الإنسان منه شيء واحد لو اعتدى إنسان عليه فقطعه فإن فيه الدية كاملة. قال: وما فيه منه شيئان كالعينين وغيرهما. شوف هنا قال العينين لأن المعروف الباقي: الأذنان، الشفتان، كالرجلين، كاليدين، هذه كلها في الإنسان منها شيئان. نعم. قال: ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، يعني لو خلع عين إنسان فيهما الدية، واحدة فيها نصف الدية، قال أذنه فيها نصف الدية، الاثنتين فيهما دية، وهكذا بقية الأعضاء. قطع اليدين فيهما الدية، قطع واحدة فيها الدية، قطع الرجلين فيهما الدية، واحدة فيها نصف الدية، وهكذا. قال: وما فيه منه أربعة كأجفان العينين ففيهن الدية وفي إحداهن ربعها. قال: وما فيه منه عشر كالأصابع. نعم. كأصابع اليدين، يعني اليد فيها عشرة أصابع والرجل فيها عشرة أصابع، فانظروا لو قطع أصابع اليدين ففيها دية، ولو أضاف إلى ذلك أصابع الرجلين أيضا فيها دية، وهذا هو حكم الله. نعم. قال: كأصابع اليدين والرجلين ففيها الدية. وإذا كانت أصابع اليدين فيها الدية والدية مئمة من الإبل إذن في كل إصبع عشر. قال وفي الواحدة عشرها. وعشرها عشر. قال وفي إتلاف منفعة الحس. وفي إتلاف منفعة الحس مفرد حواس، يقصد ماذا؟ الحواس، والحواس الخمسة معروفة سيذكرها المؤلف. كالسمع أو البصر، يعني إنسان يسمع لطمه فذهب سمعه، أو البصر أو أسقاه دواء، نأخذ واحد، أو أسقاه دواء فذهب سمعه، يطالب بدية كاملة لأنه أفقده واحدة من الحواس الخمس. وكلنا لا يعرف ثمرة السمع، لأن الإنسان الذي لا يسمع لا يدري ماذا يدور حوله. نعم. قال أو البصر. أو البصر لأن البصر فيها الرؤية، فهو لا يدرك ما أمامه ولا يستطيع، إذن أذهب بصره ففيه دية. أو الشم. أو كذلك إنسان يعني يشم الأشياء فصار أخشم لا يشم، إذن فيه دية. أو العقل ونحوه. أو كذلك أذهب عقله، أسقاه دواء فذهب بعقله فإنه يجب عليه الدية. قال الدية لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته. لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي، فالإنسان الذي ذهب سمعه كأنه غير موجود، لا يدري ماذا يدور حوله، النفس حوله وما يدري ماذا، كما يقولون الأطرف في الزفة العوام، يعني لا يدري ماذا يدور حوله. والأعمى أيضا يمشي ما يدري، لو أمامه حفرة ربما يسقط فيها. وتذكرون قصة الذي مر بنا في الوضوء الذي سقط في حفرة فضحك بعض الصحابة، صلى الله على محمد.